مظاهر الفجور السياسي. رابعا، على المستوى الاجتماعي، ونخص بالذكر أيضا ها هنا ثلاثة إشكالات: المرأة والأسرة والشارع. فأما المرأة فهي المحور الأول والأساس الذي يقوم عليه المشروع التفسيقي السياسي بكل اتجاهاته، وفي هذه القضية بالضبط تلتقي هذه الاتجاهات كلها مع المشروع الصهيوني. إنما سمي مغالطة بحرية المرأة لم يكن القصد منه، كما تدل عليه دلائل الواقع الممارس عند هؤلاء وكذا تنظيراتهم وتصريحاتهم، إلا اعتقال المرأة في حدود جسدها. إن المرأة في النظرية الليبرالية ليست إلا متعة مطلقة من أي قيد، إنها مشاع جنسي. وأحسب أن الشيوعية لم تلتقي بالرأسمالية كنظرية اجتماعية كما التقت معها في قضية المرأة. هذه هي الحرية التي ينادون بها، ما أعطت غير امرأة لا تتجاوز حدود الديكور أو الموديل الجسدي في الإدارات والمؤسسات العليا والدنيا. لماذا يحرص كل مدير أو رئيس أن تكون له كاتبة ذات ألوان وأغصان، لا كاتبا عاملا جادا؟ أليس ذلك تقليدا للرجل الغربي الذي لا يمارس عمله وحياته ونشاطه كله إلا من خلال المحركات الجنسية؟ إنه لا يشتري شيئا حتى يعرض عليه عرض الجنسية، حتى موس الحلاقة يجب أن يصور له في صورة امرأة عارية. حتى السيارات، حسب ما نبهني أحد الظرفاء، صارت تصمم كثير منها في هيئات ذات أرداف وخواصر. أي حرية للمرأة هذه؟ أليس هذا رجوعا إلى عهود الغواني والقيان والاسترقاق؟ دعاة الحرية هؤلاء الكذبة الفجرة هم أول المستغلين لقضية حرية المرأة في الاتجاه غير الصحيح، وإنها بعد ذلك لأداة، وأي أداة، لتفسيق المجتمع. ولقد أجمع على ذلك المثقفون المنظرون والسياسيون الممارسون، حتى إن قياس التطرف الديني في بلد ما صار يقاس بمدى حرية المرأة في ذلك البلد، وما تصريحات المسؤولين عنا ببعيد. وأما الأسرة فقد سبق عنها كلام في سياق الحديث عن الإعلام، ولكن يكفي أن أشيرها هنا إلى أن الأسرة هي المحضن الوحيد للتدين عندما تفسد كل المحاضن الاجتماعية أو تستحيل بفعل استعماري أو طغيان علماني أو أي سبب من الأسباب. إن الأسرة هي المقر الأمين الواحد لاستمرار التدين في الناس، ومن هنا كان هدمها هدم آخر معاقل الدين في المجتمع. فانظر أي خطر تحتوي عليه دعوى تغيير مدونة الأحوال الشخصية. إن المسألة ليست في الطلاق بيد من يكون، ولا في النفقة كيف يجب أن تفرض، ولا في القوامة متى تبدأ وأين تنتهي، ولا العدل بين الزوجين كيف يطبق. كل ذلك إنما هو أعراض للقضية وليس جوهرا فيها، لأن الاجتهاد الشرعي قمين بمراجعة كل ذلك، إن لم يكن من حيث الحكم فمن حيث تحقيق المناط لو حسنت النيات لتحقيق العدل المناسب لناسنا وزماننا، من خلال نبذ كل ما لم يعد صالحا من الاجتهادات السالفة وتجديد مفاهيم التحقيق والتنزيل للأسرة المسلمة. إن الجبهة العلمانية إذ ترفع شعارات مثل هذه وأكثر، إنما تعمل على هدم المحضن الوحيد الأكثر فعالية والأكثر دفئا وأمنا للتدين في المجتمع. إن الأسرة مؤسسة اجتماعية ممتازة، أهم ما فيها طبيعة العلاقات بين الزوجين من ناحية، وبين الآباء والأبناء من ناحية أخرى، أصولا وفروعا، حيث تلعب القدوة دورا لا شعوريا هاما جدا في استمرار السلوك الأصيل بالفعل أو بالقوة بالمعنى الفلسفي للكلمتين. وما كان بالقوة فإنه لا بد يوما أن يخرج إلى الفعل، وذلك هو معتمد الإصلاح الديني، إذ هو ذلك المارد النائم الذي يوقظه الداعية في ذاكرة الفرد ووجدانه، فإذا به يتحول بصورة كاملة ومفاجئة في الظاهر من نمط للحياة إلى نمط آخر، ومن فلسفة اجتماعية إلى فلسفة أخرى، هي الأصدق تعبيرا عن حقيقته، لأنها تمثل وجدانه المطمور بفعل التشويش الحضاري المدافع للأمة في صورة الجبهة العلمانية. إن الأسرة إذن هي حصن الحركة الإسلامية الممتاز، الذي إذا انهدم لا قدر الله فلا انتظار بعده إلا لما أصلناه في المقدمة الثالثة. إن أخطر ما تفقده الأسرة كمفهوم هو تلك العلاقات المتحدث عنها، طبيعة الزوجية القائمة على قداسة شرعية خاصة. قال سبحانه: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى غير ذلك من الآيات التي تنص على معنى الخصوصيات النفسية التي تصل إلى الارتفاع بالعلاقات الزوجية إلى ما فوق مستوى الأخوة، إلى ما يشبه حال الاتحاد النفسي والتمازج الوجداني العجيب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فهما شيء واحد إذن، روحا ونفسا ووجدانا. وعن هذا المحضن الجميل تتوزع فروع الأبناء والأحفاد ليكونوا أشد إخلاصا لتلك الرابطة المقدسة التي أنتجتهم أجمعين. فإذا مفاهيم الجمال تتوالد في علاقات جديدة مشجرة تشجيرا بديعا، مثل بر الوالدين والحب لهما والطاعة المبنية على استشعار التعبد لله ولو بصورة غير إرادية ولا ظاهرة في بعض الأحيان، وكذا الخدمة لهما مدى الحياة، إلى غير ذلك من مفاهيم افتقدها الغرب اليوم ولم يجد لها إلا الأضداد في بيئته بسبب ما لحق الأسرة هناك من دمار. حتى كتب أحد الفرنسيين كتابا عنوانه: كيف تتخلص من والديك؟ ولقد عثرت على هذا العنوان بالفرنسية في إحدى المكتبات التابعة لمركز ثقافي فرنسي، فشككت أن يكون على ظاهره حتى استخرجته لأتأكد بأنه في تمام ظاهر الموضوع بكل وقاحة دون مجاز ولا استعارة. التخلص من الوالدين إذن صار عندهم علما وفنا تؤلف فيه الكتب. إن الأسرة في الإسلام كما قلت قبل شجرة خضراء من العلاقات الروحية الطاهرة، ماؤها الذي لا ينضب أبدا هو الحياء، سيد المفاهيم الأخلاقية. إن الأسرة الإسلامية هي اليوم أشبه بالغزال الذي يعيش في محمية محفوظة بسياج الحياء، ذلك النسق الخلقي البديع السابق لمنظومتها أصولا وفروعا. فأي دمار يصيب هذه اللوحة الفنية الجميلة بإحالتها على مزبلة التحقيقات المادية الرخيصة والمناورات الجنسية الهابطة.